باب أدب السؤال للمحدث. مذاهب المحدثين في الرواية تختلف، فمنهم من يبتدئ بها احتسابا من غير أن يسأل، كما أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال حدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا ابن وهب حاء، وأخبرني عبد العزيز بن علي الوراق قال حدثنا محمد بن أحمد المفيد قال حدثنا سعيد بن عبد الله بن عجب الأنباري قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن قال حدثنا عمي عبد الله بن وهب قال حدثني يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن ليث بن أبي سليم عن شهر بن حوشب قال: كنا نأتي أبا سعيد الخدري ونحن غلمان نسأله، فكان وفي حديث أبي نعيم قال: فكان يقول: مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيأتيكم ناس يتفقهون ففقهوهم وأحسنوا تعليمهم، فكان يجيبنا بمسائلنا. وفي حديث أبي نعيم قال: فكان يجيبنا لمسائلنا فإذا نفدت مسائلنا حدثنا بعد حتى نمل. أخبرنا أبو الفرج عبد السلام بن عبد الوهاب القرشي بأصبهان قال أخبرنا سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني قال حدثنا أبو زرعة الدمشقي قال حدثنا أبو مسهر عن سعيد بن عبد العزيز قال: كان عطاء الخرساني إذا لم يجد أحدا يحدث أتى المساكين فحدثهم. أخبرنا حمزة بن محمد بن طاهر الدقاق قال أخبرنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا أبو خيثمة وأبو سعيد قال حدثنا ابن فضيل عن الأعمش قال: كان إسماعيل بن رجاء يجمع الصبيان فيحدثهم. أخبرني الحسن بن أبي بكر قال أخبرني أبي قراءة عليه قال حدثنا أبو الطيب محمد بن الحسين اللخمي قال: سمعت أبي يقول: أخبرني بعض ولد وكيع أن وكيعا كان يمضي في الحر وقت القيلولة للجمال إلى قوم سقائين يحدثهم ويقول: هؤلاء قوم لهم معاش لا يقدرون يأتوني، فيحدثهم يتواضع بذلك. أخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد المجهز قال حدثنا محمد بن أحمد بن علي الكاتب بمصر قال أخبرنا الحسن بن حبيب بدمشق قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن فراس العطار قال: كان الوليد بن عتبة يقرأ علينا في مسجد باب الجابية مصنفات الوليد بن مسلم، وكان رجل يجيء وقد فاته ثلث المجلس ربع المجلس أو أقل أو أكثر، وكان الشيخ يعيده عليه، فلما كثر ذلك على الوليد بن عتبة منه قال له: يا هذا أي شيء بليت قال له: يا هذا أي شيء بليت بك؟ الله محمود، لئن لم تجئ مع الناس من أول المجلس لا أعدت عليك شيئا. قال: يا أبا العباس، أنا رجل معيل ولي دكان في بيتي لهيا، فإن لم أشتري لها حويجاتها من غدوة ثم أغلق وأجيء أعدو، وإلا خشيت أن يفوتني معاشي. فقال له الوليد بن عتبة: لا أراك هاهنا مرة أخرى. فكان الوليد بن عتبة يقرأ علينا المجلس ويأخذ الكتاب ويمر إلى بيت لهيا حتى يقرأ عليه المجلس في من دكانه حتى يقرأ عليه المجلس في دكانه. ومن المحدثين من لا يروي شيئا إلا بعد أن يسأل، ويحكى مثل هذا من المتقدمين عن إبراهيم النخعي وعبد الله بن طاووس. أخبرني أبو القاسم الأزهري قال أخبرنا الحسين بن عمر الضراب قال حدثنا حامد بن محمد بن شعيب البلخي قال حدثنا سريج بن يونس قال حدثنا هشيم عن مغيرة قال: كان إبراهيم لا يحدث حتى يسأل. أخبرنا محمد بن الحسين القطان قال أخبرنا عبد الله بن جعفر بن درستوية قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا سلمة يعني ابن شبيب قال حدثنا أحمد هو بن حنبل قال أخبرنا عبد الرزاق عن أمية بن شبل قال قدم علينا ابن طاووس فجلس فقال له إنسان ألا تحدثنا؟ فقال إن سألتموني عن شيء ذكرته وإلا فأهدر عليكم. أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أخبرنا أبو سهل أحمد بن محمد بن عبد الله القطان قال حدثنا أبو العباس محمد بن إسحاق الصفار قال حدثني أبي قال لقيني وهب بن جرير في طريق مكة فقلنا حدثنا فقال سلوا فقلنا ليس معنا فقال الحديث لا يبتدأ. ثم قال حدثنا شعبة عن أبي حصين عن يحيى بن وثاب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أم حبيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الخمرة. ومنهم من يتمنع وإن سئل، اعتمادا على قول شعبة بن الحجاج. أخبرنا عبد العزيز بن علي قال سمعت عمر بن أحمد الواعظ يقول سمعت ابن أبي داود يقول سمعت محمد بن مصفى يقول سمعت بقية بن الوليد يقول سمعت شعبة يقول تمنع أشهى لك. أخبرنا أبو حازم العبدوي قال سمعت أبا ذهل محمد بن محمد بن العباس العصمي يقول سمعت خلف بن محمد يقول سمعت صالح بن محمد يقول حدثنا محمد بن حاتم ابن ميمون قال سمعت عبد الرحمن يعني ابن مهدي يقول يغطي عيوب الشيخ ثلاثة أشياء: عسرته وحفظه وبعد منزله. وكان بعض السلف يتمنع من التحديث إذا كان السامع ليس من أهل العلم، كما أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد بن موسى بن هارون بن الصلت الأهوازي قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار قال حدثنا عبد الله بن أيوب المخرمي قال حدثنا أبو سفيان الحميدي عن سفيان بن حسين قال قدم الأعمش بعض السواد فاجتمعوا إليه فأبى أن يحدثهم، فقيل له يا أبا محمد لو حدثتهم، فقال من يعلق الدر على الخنازير. أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال أخبرنا عثمان بن أحمد قال حدثنا حنبل بن إسحاق حاء. وأخبرنا أبو نعيم الحافظ قال حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن قال حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن عبد الله المديني قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال رآني الأعمش وأنا أحدث قوما فقال ويحك أو ويلك يا شعبة تعلق اللؤلؤ في أعناق الخنازير. أخبرنا أبو حازم عمر بن أحمد الحافظ قال أخبرنا محمد بن أحمد بن الغطريف العبدي بجرجان قال حدثنا أبو العباس ابن الصقر قال حدثنا أبو داود السجستاني قال سمعت العباس بن الوليد بن مزيد يقول سمعت أبا مسهر يقول سمعت مالك بن أنس يقول من إهانة العلم أن تحدث كل من سألك. أخبرنا أبو علي عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن فضالة الحافظ النيسابوري بالري قال حدثنا محمد بن عبد الله بن المطلب الشيباني قال حدثنا عبد الله بن أبي داود قال حدثنا محمد بن قدامة قال سمعت أبا أسامة يقول إني لا أغار على الحديث كما يغار على الجارية الحسناء. دفع إلي علي بن محمد بن عبد الله المقرئ الحذاء كتابه فقرأت فيه أخبرنا أحمد بن جعفر بن سالم قال حدثنا أحمد بن محمد بن عبد الخالق قال حدثني يعقوب بن يوسف أبو يوسف قال قال محمد بن عبد الوهاب السكري كان سفيان إذا رأى هؤلاء النبط يكتبون الحديث تغير وجهه ويشتد عليه، قال فقلت له يا أبا عبد الله نراك إذا رأيت هؤلاء يكتبون العلم يشتد عليك، قال فيقول كان العلم في العرب وسادة الناس فإذا خرج من هؤلاء وصار في هؤلاء يعني النبط والسفل غيروا الدين. وكان غير واحد من المتقدمين يقتصر على رواية الشيء اليسير ولا يتوسع في التحديث. أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال أخبرنا أبو محمد إسماعيل بن علي وأحمد بن جعفر بن حمدان قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا أبي قال حدثنا عفان قال حدثنا بشر بن المفضل عن خالد الحذاء قال كنا نأتي أبا قلابة فإذا حدثنا بثلاثة أحاديث قال قد أكثرت. أخبرنا أبو عمر عثمان بن محمد بن يوسف العلاف قال أخبرنا محمد بن عبد الله الشافعي قال حدثنا جعفر بن كازال قال حدثنا عفان قال حدثنا بشر بن المفضل عن خالد الحذاء قال كان أبو قلابة إذا حدثنا بثلاثة أحاديث قال قد أكثرت. أخبرنا حمزة بن محمد بن طاهر الدقاق قال أخبرنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا محمد بن يزيد الكوفي قال سمعت أبا بكر بن عياش يقول كان الأعمش إذا حدث بثلاثة أحاديث قال قد جاءكم السيل. قال أبو بكر وأنا مثل الأعمش. حدثني علي بن أحمد بن علي المؤدب قال حدثنا أحمد بن إسحاق النهاوندي بالبصرة قال حدثنا الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد قال حدثنا الحسن بن علي السراج قال حدثنا أبو حمزة الأنسي قال عبد الله بن داود كنت آتي الأعمش من فرسخ ولم أسمع منه في مجلس قط أربعة أحاديث إلا مرة واحدة. أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن أبي سليمان الحراني قال حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن عثمان الدينوري بمكة قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال سمعت سفيان بن عيينة يقول كنت آتي الأعمش فيحدثني فلما كثر عليه الناس انتبه فسألته فامتنع علي وقال لي إن السوق قد نفق. وحدثني أبو القاسم الأزهري وأبو عامر علي بن محمد بن أحمد القرشي قال حدثنا عمر بن أحمد الواعظ قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن أبي الجهيم بالبصرة قال حدثنا محمد بن إدريس والراق الحميدي قال حدثنا الحميدي قال حدثني ابن عيينة قال دخلت الكوفة فلقيني الأعمش فقال تحدثني بحديث عن الزهري وأحدثك بحديثين عن إبراهيم قال قلت لا قال فبثلاثة قال قلت لا قال فبأربعة حتى وقفنا على سبعة بواحد. قال ثم خرجت وتركته ورجعت إلى الكوفة بعد سنتين قال فأتيت مجلسه وإذا الناس عليه قال فقلت يا أبا محمد أنا سفيان بن عيينة إيش رأيك فيما كان بيني وبينك؟ قال هيهات قد نفقت السوق. أخبرني أبو الوليد الحسن بن محمد البلخي قال أخبرنا محمد بن أحمد بن محمد بن سليمان الحافظ ببخارى قال حدثنا خلف بن محمد قال سمعت صالح بن محمد وهو المعروف بجزرة يقول اختلفت إلى الجعد أربع سنين وكان لا يقرأ إلا ثلاثة أحاديث كل يوم أو كما قال. وحدثني علي بن أحمد المؤدب قال حدثنا أحمد بن إسحاق النهاوندي قال حدثنا الحسن بن عبد الرحمن قال سمعت الحسن بن المثنى يقول كان أبو الوليد يحدثنا بثلاثة أحاديث إذا صرنا إليه لا يزيدنا على ثلاثة. أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال حدثنا أبو الحسين عيسى بن حامد بن بشر بن عيسى الرخجي ببغداد قال حدثنا جدي قال حدثنا محمد بن حسان قال حدثنا سعيد بن حرب قال سمعت شعبة يقول اختلفت إلى عمرو بن دينار خمسمائة مرة وما سمعت منه إلا مائة حديث في كل خمسة مجالس حديث. فإذا كان المحدث ممن يتمنع بالرواية ويتعسر في التحديث فينبغي للطالب أن يلاطفه في المسألة ويرفق به ويخاطبه بالسؤدد والتفدية ويديم الدعاء له فإن ذلك سبيل إلى بلوغ أغراضه منه. أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال أخبرنا عثمان بن أحمد قال حدثنا حنبل بن إسحاق قال حدثني أبو عبد الله قال حدثنا يونس قال حدثنا حماد عن معمر عن الزهري قال كان أبو سلمة يسأل ابن عباس، قال فكان يخزن عنه، قال وكان عبيد الله بن عبد الله يلاطفه فكان يغره غرا، فكان يغره غرا. أخبرنا محمد بن الحسين القطان قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا أبو بكر الحميدي قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري يحدث عن أبي سلمة قال لو رفقت بابن عباس لاستخرجت منه علما كثيرا. وقال سفيان مرة علما جما. حدثنا علي بن أبي علي البصري قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا الحسن بن علي البصري قال حدثنا عثمان بن طالوت قال سمعت الأصمعي ينشد لم أرى مثل الرفق في أمره أخرج للعذراء من خدرها. من يستعن بالرفق في أمره قد يخرج الحية من حجرها. أخبرنا أبو نصر محمد بن عبد الله بن الحسن بن زكريا المقرئ بالدينور قال حدثنا عمر بن محمد بن علي الزيات ببغداد قال حدثنا أبو حفص عمر بن محمد بن نصر الكاغدي قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال سئل الأعمش عن حديث فامتنع فلم يزالوا به حتى استخرجوه، فلما حدث به ضرب مثلا فقال جاء قفاف إلى صيرفي بدراهم يريه إياها فوزنها فوجدها تنقص 70، فأنشأ القفاف يقول عجبت عجيبة من ذئب سوء أصاب فريسة من ليث غابي، فقف بكفه 70 منها تنقاها من السود الصلابي، فإن أخدع فقد يخدع ويؤخذ عتيق الطير من جو السحابي. أخبرنا أبو نصر محمد بن عبد الله بن الحسن بن زكريا المقرئ بالدينور قال حدثنا عمر بن محمد بن علي الزيات ببغداد قال حدثنا أبو حفص عمر بن محمد بن نصر الكاغدي قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال سئل الأعمش عن حديث فامتنع فلم يزالوا به حتى استخرجوه، فلما حدث به ضرب مثلا فقال جاء قفاف إلى صيرفي بدراهم يريه إياها فوزنها فوجدها تنقص 70، فأنشأ القفاف يقول عجبت عجيبة من ذئب سوء أصاب فريسة من ليث غابي، فقف بكفه 70 منها تنقاها من السود الصلابي، فإن أخدع فقد يخدع ويؤخذ عتيق الطير من جو السحابي. حدثني الحسن بن أبي طالب قال حدثنا يحيى بن علي المعمري قال حدثنا الحسن بن عبد الرحمن بن جبير البزاز قال حدثنا أبو محمد عبد الكريم بن الهيثم قال حدثنا سنيد بن داود قال حدثنا حجاج قال كان عمرو بن قيس الملائي إذا بلغه الحديث عن الرجل فأراد أن يسمعه منه أتاه حتى يجلس بين يديه ويخفض جناحه ويقول علمني رحمك الله مما علمك الله. أخبرنا أبو طالب يحيى بن علي بن الطيب العجلي بحلوان قال سمعت أبا العباس أحمد بن عمرو الهمذاني يقول سمعت محمد بن عبد الرحمن الطرائفي يقول حضرت بدمشق عند ابن جوصى فجعلت أتملقه فقلت أيها الشيخ مثلك مثل ما قال كثير عزة وإذا الدر زان حسن وجوه كان للدر حسن وجهك زينا وتزيدين أطيب الطيب طيبا إن لمستيه أين مثلك أينا. فقال هون عليك. حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال سمعت سفيان بن عيينة يقول لا يغر المدح من عرف نفسه، قال وسمعته يقول وأي عقوبة على أهل الجهل أشد من موت أهل العلم. أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن عبد الله الطبري قال أخبرنا عمر بن إبراهيم المقرئ قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن حفص قال سمعت علي بن حرب قال حدثني أبي قال كنا في مجلس سفيان بن عيينة فضجر فقام من مجلسه، فقام إليه رجل من أقصى المجلس فقال يا أبا محمد أنت غاية الناس وطلبتهم وإن الرجل ليريد الحج وما ينشط إلا إلى لقائك. فجلس وأنشأ يقول: خلت الديار فسدت غير مسودي، ومن للشقاء تفردي بالسؤدد. أخبرنا عبد الله بن أبي الفتح قال أخبرنا سهل بن أحمد الديباجي قال أخبرنا سهل بن أحمد الديباجي قال حدثنا محمد بن محمد ابن الأشعث الكوفي بمصر قال حدثنا موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمد قال حدثنا محمد بن محمد بن الأشعث الكوفي بمصر قال حدثنا موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمد قال حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر عن أبيه عن أبائه عن علي قال: ليس من أخلاق المؤمن التملق ولا الحسد إلا في طلب العلم. قال الشيخ الخطيب: ومن الأدب إذا روى المحدث حديثا فعرض للطالب في خلاله شيء أراد السؤال عنه ألا يسأل عنه في تلك الحال، بل يصبر حتى ينهي الراوي حديثه ثم يسأل عما عرض له. وقد أخبرنا الحسن بن علي الجوهري قال حدثنا محمد بن العباس الجزار قال حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا الحسين بن الحسن قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع أن تميما الداري استأذن عمر بن الخطاب في القصص فقال: إنه على مثل الريح. قال: إني أرجو العاقبة. فأذن له عمر فجلس إليه عمر، فقال تميم في قوله: اتقوا زلة العالم. فكره عمر أن يسأله عنه فيقطع على القوم، وحضر منه قيام، فقال لابن عباس: إذا فرغ فاسأله ما زلة العالم. ثم قام عمر فجلس ابن عباس فغفل غفلة، وفرغ تميم وقام يصلي وكان يطيل الصلاة. فقال ابن عباس: لو رجعت فقلت ثم أتيته. فرجع وطال على عمر، فأتى ابن عباس فسأله فقال: ما صنعت؟ فاعتذر إليه فقال: انطلق. وأخذ بيده حتى أتى تميما الداري فقال له: ما زلة العالم؟ قال: العالم يزل بالناس فيؤخذ به، فعسى أن يتوب منه العالم والناس يأخذون به. وليتجنب الطالب سؤال المحدث إذا كان قلبه مشغولا. أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحرشي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا أبو إسحاق إبراهيم ابن أحمد الصواف الكوفي قال حدثنا عيسى بن عبد الرحمن قال حدثنا عبيدة بن حميد عن محمد بن علي السلمي عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن عباس قال: إن كنت لآتي الرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا رأيته نائما لم أوقظ، وإذا رأيته مغموما لم أسأله، وإذا رأيته مشغولا لم أسأله. ولا ينبغي أن يسأله التحديث وهو قائم ولا وهو يمشي، لأن لكل مقام مقالا، وللحديث مواضع مخصوصة دون الطرقات والأماكن الدنية. أخبرنا القاضي أبو عمر القاسم بن جعفر الهاشمي قال حدثنا الحسين بن يحيى بن عياش المتوثي قال حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا وهب يعني ابن جرير قال أخبرنا شعبة. وأخبرنا الحسن بن أبي بكر قال حدثنا محمد بن العباس بن نجيح البزاز قال حدثنا أحمد بن حرب بن مسمع ثقة ثقة قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن قتادة قال: سألت أبا الطفيل عن حديث فقال: لكل مقام مقال. وفي رواية وهب: إن لكل مقام مقالا. أخبرنا أبو بكر البرقاني قال أخبرنا محمد بن عبد الله ابن خميروية الهروي قال أخبرنا الحسين بن إدريس قال حدثنا ابن عمار عن عبد الرحمن يعني ابن مهدي عن زائدة عن عطاء بن السائب قال: كان عبد الرحمن بن أبي ليلى يكره أن يسأل وهو يمشي. قرأت على أحمد بن محمد بن غالب عن أبي إسحاق المزكي قال أخبرنا محمد بن إسحاق الثقفي قال: سمعت عبيد بن محمد الوراق يقول: قال بشر بن الحارث: سأل رجل ابن المبارك عن حديث وهو يمشي فقال: ليس هذا من توقير العلم. قال بشر: فاستحسنته جدا.